يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ هذا إظهار لحرمة بيت الله الحرام، مكة بكاملها، ليس المسجد فقط. والله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه، يعني بالحرم، بإلحاد بظلم، يبيت النية السيئة للحرم أو لأهل الحرم، توعده الله جل وعلا بأن يذيقه العذاب الأليم. وهذا الوعيد الشديد خاص بمن أراد الإلحاد في الحرم، خلاف من أراد عملا سيء في غير الحرم ثم تراجع، فإنه قد يكتب له حسنة لأنه نوى الفعل السيء لكن تراجع عنه وتركه، فيكتب له حسنة. إرادة الإلحاد وإن لم يحصل الإلحاد فهو متوعد بهذا الوعيد أن الله جل وعلا يذيقه العذاب الأليم، وهذا دلالة على عظم حرمة بيت الله الحرام.